بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 77 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف الإمام النسائي رحمه الله، قوله تعالى يثرب، يعني يريد رحمه الله تعالى هذه الكلمة من الآية. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث مر في مواضع، والمؤلف كما قلت أخذ هذه الكلمة من جزء من الآية 13 من سورة الأحزاب، في قول الله عز وجل وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه كما ذكرت في الدرس الماضي صورة من صور النفاق، وحال من أحوال المنافقين الذين بلغ بهم الذعر والخوف وسوء الظن بالله عز وجل وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما. وقد ذكرت بالأمس أن أحدهم كان يقول أين كنوز كسرى، أين كنوز قيصر التي وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدنا لا يجد مكانا يرتد فيه لبوله، يعني لا يجد مكانا يضع فيه بوله، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، فأين هذا من هذا. ومن ذلك أنهم يعني اعتلوا بهذا. وإذ قال الطائفة منهم، قيل إنهم بنو حارثة، وقيل بنو عوف، وقيل غير ذلك. المهم أن هؤلاء طائفة من المنافقين قالوا يا أهل يثرب، ما ذكروا اسم المدينة وإنما قالوا يثرب، مع أن هذا كان اسمها في الجاهلية، واستبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم يثرب. قيل إن هذا الاسم هو اسم رجل من العماليق سكنها وسميت باسمه، هذا قول. والقول الثاني أن هذا المكان اسمه يثرب، مثل ما هذا مكان اسمه خيبر، هذا مكان اسمه بدر، هذا يعني أمكنة أعلام عليها والله أعلم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبدل هذا الاسم فسماها المدينة، والذين تبوأوا الدار تسمى أيضا الدار، وتسمى أيضا طابة، وتسمى طيبة، لها أسماء كثيرة عني بها العلماء وجمعوها. هنا قالوا لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعني ليس هناك من يحميها، منكشفة، فهم يريدون الذهاب إليها ليحموها من العدو. وما هي بعورة؟ الله جل وعلا نفى، قال إنها ليست بعورة، ولكنهم أرادوا الفرار والخوف وعدم المشاركة في القتال، إن يريدون إلا فرارا، يعني إن يريدون إلا يعني الانفلات وعدم البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار قريش وغطفان ومن جاء معهم من العرب، بعد أن خانت يهود بني قريظة، خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وكشفوا المدينة من الخلف، وحصل ما حصل ولله الحمد من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أن هذا فيه وعد بنصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، انتصاره على بقية القرى وبقية المدن، بل وحتى الممالك، مملكة كسرى ومملكة قيصر. وقد حصل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وذكر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا أنه بلوغ هذا الدين، أنه يعني أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذه الأمور قد يعني وقعت، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وهي المدينة، هذا اسمها، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني أن الإنسان السيء، الإنسان الذي لا خير فيه، المنافق أو صاحب الضلال وكذا، فإنه ينفى، يخرج من المدينة ولا يبقى فيها إلا الطيب. وهذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات يجب علينا جميعا أن نستشعر جلال هذا المكان، ويعني الأدب والتزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمته وأعلاه هو لزوم التوحيد الخالص لله عز وجل، والحذر من الشرك ومن البدع صغيرها وكبيرها، المكفرة وغير المكفرة، أيضا لزوم فرائض الإسلام بدءا من الصلاة وما بعدها، أيضا التحلي بالأخلاق بالآداب. أهل المدينة يعني ولله الحمد الله شرفهم بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المقيمين الذين أطالوا القيام فيها، هذا فضل وشرف. ولكن الغنم بالغرم، يعني بين أيديهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون فيه الصلاة فيه بألف صلاة، الفريضة والنافلة، وعندهم مسجد قباء من صلى فيه كان له بأجر عمرة، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا جميعا أن نرعى لهذا المكان حرمته، وأن نحفظ له حقه، وأن نكون جميعا قدوة لمن يقدم للمدينة من الزوار، سواء الذين يأتون في فترة الحج أو في غيرها، فإن والله الحمد الزيارة الآن مفتوحة، فيجب أن نكون قدوة للآخرين في تمسكنا بالتوحيد والحذر من الشرك والحرص على القيام بفرائض الله والحذر من الذنوب والمعاصي، وأن نرشدهم وأن نعينهم فيما ينفعهم في الدين والدنيا، هذه مسؤولية كبيرة، والله المستعان. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. كلها جمل عظيمة في تحقيق التوحيد وترسيخ الإيمان. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا في غزوة الخندق، قالها وقالها بعد ذلك، وقد قال بعض هذه الجمل عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا، لما انتهى من الطواف وتوجه إلى المسعى وصعد الصفا، قال كان مما قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم، جاء في هذا عدة روايات. وهنا يعني هذه الجمل الخمس أو كذا كلها توحيد وإيمان، لا إله إلا الله وحده، أي لا معبود بحق إلا الله. أعز جنده، يعني أعز ونصر الجند، جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معه، ونصر عبده وهو رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وغلب الأحزاب وحده، يعني الأحزاب الكفار الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كفار قريش ومن بني غطفان أيضا جماعة، ومن بعض قبائل العرب تحزبوا واجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي غلبهم جل وعلا وأكفأ قدورهم وأرسل عليهم تلك الريح، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا شيء بعده. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إنك أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك. هذه أسماء، هذه من أسماء الله عز وجل، أسماء متقارنة، يعني متقابلة، يسميها العلماء متقارنة: الأول الآخر الظاهر الباطن. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: فلا شيء بعده. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله: رجال، وقبلها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ذكر المفسرون رحمهم الله مناسبة هذه الآية لما قبلها، أن الله عز وجل لما كشف عوار المنافقين وهتك أستارهم وفضح أحوالهم، بين جل وعلا بعد ذلك حال المؤمنين الصادقين مع الله عز وجل، الخلص من عباد الله، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قيل إنها نزلت في غزوة أحد، كما نسمع في قصة أنس بن النضر، وقيل إنها نزلت فيه وفي غيره، وهذا هو الصواب، أنها نزلت فيه وفي غيره، وإنما تليت هذه الآية كما سنسمع إن شاء الله تعالى. أولا، قال الإمام النسائي: أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم قال ابن شهاب عن خارجة أن أباه، خارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت، أن أباه وهو زيد بن ثابت، خارجة بن زيد هذا هنا يروي عن أبيه، وقد سكن مصر، وهو الذي صلى عن عمرو بن العاص. وأنتم تعرفون أن ثلاثة من الخوارج اجتمعوا ليلة في حجر إسماعيل عند الكعبة، واتفقوا على قتل الأئمة علي بن أبي طالب في العراق، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمرو بن العاص في مصر رضي الله عنه. فالذي ذهب إلى وهو عبد الرحمن بن ملجم، وكل من الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، الذي ذهب لقتل علي، نعم، لما نزل من سطح المسجد لقيه في الدرج وقتله رضي الله عنه شهيدا بإذن الله. والذي ذهب إلى الشام وأراد قتل معاوية، معاوية كان رجلا ضخما عريض المنكبين، فحاول أن يطعنه من الخلف فأمسكه الجند الحرس الذين كانوا مع معاوية وأمسكوه وقتلوه في لحظته. الذي ذهب إلى عمرو بن العاص في مصر ليقتله، كان عمرو رضي الله عنه موعوكا تلك الليلة، ولم يصلي بالناس الفجر، وكانوا هم الذين يصلون، الأئمة يصلون بالناس، فقدم بدلا عنه خارجة ابن زيد ابن ثابت. ولأن هذا الخارجي لا يعرف، يعني هو يعرف أن هذا الإمام الذي سيطلع هو عمرو بن العاص، فذهب وأجهز على خارجة بن زيد رحمه الله وقتله، وقتل بعد ذلك. فالشاعر الرافضي يقول: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني أن الله جل وعلا افتدى عمرا بخارجة، جاء خارجة بن زيد وقتل، فدت عليا بمن شاءت من البشري، فدت عليا بمن شاءت من البشري. فعلى كل حال، هنا خارجة بن زيد يروي عن أبيه زيد بن ثابت قال: فقدت وضبطت أيضا، فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فوجدتها مع خزيمة بن ثابت، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقتها في سورتها في المصحف. سبق القول أيها الإخوة والأخوات أن مراحل جمع القرآن على وجه الإجمال ثلاثة مراحل، وأذكرها باختصار. المرحلة الأولى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيها أكثر على الحفظ، ما تكنه الصدور من حفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا ما كتب على الألواح وعلى اللخاف وعلى الأكتاف وعلى الجلود، لكن الاعتماد كان على الحفظ. في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، استشهد قيل 60 وقيل 600 من قراء الصحابة رضي الله عنهم، فزع عمر رضي الله عنه وذهب إلى أبي بكر وقال: أدرك هذه الأمة، يعني لا يذهب القرآن، وهو لن يذهب، الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لكن هذه تهيئة وأسباب هيئها الله عز وجل لحفظ كتابه. فتردد أبو بكر في النهاية حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر رضي الله عنهم أجمعين. فنادوا زيد بن ثابت وذكروا فيه أوصافا لا توجد مجتمعة في غيره، قالوا: إنك شاب، والشباب يعني فيه النشاط والحيوية، حفظت القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحفظ مهم، وكنت تكتب الوحي أيضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا نتهمك، يعني أنت محل الأمانة والصدق. قال رضي الله عنه، فيعني تردد حتى شرح الله صدره، قال: والله لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي، لأن هذه مهمة عظيمة وهي كتابة المصحف جميعا. فهو اجتهد رضي الله عنه، ومن ضمن الأمور والمواقف، لأن هناك مواقف، من ضمن المواقف أنه فقد آية من سورة الأحزاب، قال: حين نسخنا المصحف، وقيل إن هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن حذيفة رضي الله عنه جاءه والناس قد كان مرابطا في الثغور رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد نبيه، كان الناس يخطئون، هذا يقرأ وهذا يقرأ وليس بين أيديهم مصحف يرجع إليه. فأشار على عثمان أن ينسخ المصحف عدة نسخ، وأن يبعث به إلى أمصار البلاد الإسلامية، وبالفعل نسخ بعد أن رشح لهذه المهمة زيد بن ثابت وأربعة من الصحابة أو ثلاثة من الصحابة، ونسخ 5 نسخ وقيل 7 نسخ، وبعثت في أنحاء العالم الإسلامي إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا وإلى بلاد ما وراء النهر. المهم يعني أنه وأبقيت نسخة عندهم، أخذوا تلك النسخة الأصل التي كانت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة رضي الله عنهم، ثم ردها عثمان رضي الله عنه مرة أخرى. المهم أن زيد بن ثابت وضع من الشروط أنه لا بد يشهد، أن يشهد رجلان، أو أن يجد هذه الآية عند رجلين، أي آية يعني حين أراد الجمع. قال: ففقدت آية، وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فألحقتها في سورتها في المصحف، وجدها رضي الله عنه مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وقد اختلف اسمه، قيل ثابت بن خزيمة وقيل خزيمة بن ثابت، والراجح أن اسمه خزيمة بن ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وذلك في القصة المعروفة الصحيحة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي بكذا وكذا، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام جاء بعض الناس إلى هذا الأعرابي، قالوا: بكم اشترى منك الفرس؟ قال: بكذا وكذا. قالوا: نعطيك أكثر من ذلك. فانطلق الأعرابي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما بعتك الفرس، يريد أن يكسب زيادة المال. فقال: يا أعرابي، قد اشتريته منك بكذا وكذا. فأنكر الأعرابي، قال: لا أقبل إلا شهادة. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد بذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فقال: يا خزيمة، يعني كيف تشهد وأنت لا رأيت ولا سمعت؟ قال: أشهد بهذا الوحي الذي ينزل عليك صباح مساء، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الروايات الصادق المصدوق، ولا أصدق في شرائك هذا الفرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وقال له لا تعود، يعني أنه نعم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمقام غيره، غيره قد يعني يكون فيه يعني تأويل أو خطأ أو نحو ذلك، لكن مقامه عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه مقام الصدق واليقين صلوات ربي وسلامه عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ولذلك قال هنا قال فوجدته مع خزيمة بن ثابت، في الرواية قال الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال زيد بن ثابت فألحقتها في سورتها في المصحف. والقصة هذه رواها البخاري والإمام أحمد والترمذي وغيرهم. قال الإمام النسائي أخبرني عبد الله بن الهيثم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلامة وسليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. وثابت البناني هذا من خلص تلاميذ أنس رضي الله عنه، وكان قريبا منه، وكان إذا رأى أنسا رضي الله عنه قبل يده، فكان أنس يعني من باب التواضع كذا يقول لا تقبل، لما تقبل؟ قال أقبل يدا قبلت أو صافحت، نعم أقبل يدا صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال أنس رضي الله عنه ما مست يدي يدا أنعم ولا أرق من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر الذي سميت به، يعني أنس وأنس على اسمي، قال ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. أنتم تعرفون يا إخوة أن معركة بدر الذين لم يشهدوها لهم عذرهم، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، هو خرج للعير، فمن لم يخرج لو كان في خروج القتال لخرج أنس بن النضر أو غيره يعني، ولكنه خرج للعير ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا معه لإدراك العير. هذا يعني من التوجيهات التي قيلت والله أعلم. المهم قال فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه اللي هو يوم بدر أنا ما حضرته، أما والله لئن أشهدني الله مشهدا بعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين ما أصنع. هنا رضي الله عنه حلف يمينا بارة صادقة أنه أول معركة ستكون سيدخلها ولا يرهن الله منه ما يصنع، فهاب أن يقول غيرها. قال خلاص بس ما في كلمة أقوى من هذه الكلمة، وقد يكون كلمة أعظم أو أدق، فهاب أن يقولها. فلما كان من العام المقبل يعني السنة القادمة شهد أحدا، قال فلقيه سعد بن معاذ فقال مهيم، يعني مهيم يعني السؤال، يعني أين تذهب إلى أين؟ فقال له يا أبا عمرو إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني أنني أجدها وراء أحد. وجبل أحد جبل معروف في المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هذا جبل، هذا جبل أحد، يحبنا ونحبه. قال أنس رضي الله عنه إني أجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فوجد به 84 من رمية وطعنة وضربة. من رمية يعني رمية بسهم، وطعنة يعني طعنة برمح، وضربة يعني ضربة بسيف كما سيأتينا، 80 ضربة. وصدق رضي الله عنه، بر بيمينه وصدق في حلفه. قالت أخته وهي الربيع بنت النضر رضي الله عنه فما عرفت أخي إلا ببنانه، وكان حسن البنان، البنان في اللغة هو أطراف الأصابع من كثرة ما فيه من الجراح، حتى قتل رضي الله عنه ما عرفته إلا ببنانه، وهذا يدل على شجاعته وعلى إقدامه. قال فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قوله تبديلا، فكنا نرى أنها نزلت فيه وفي أصحابه. الحديث أصله في الصحيحين، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره. يعني أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر وفي غيره ممن صدقوا الله عز وجل وجاهدوا، وقد فيه الآن بضع أو بضعة وثمان، يعني عدد كبير من الضربات الجراح حتى قتل واستشهد رضي الله عنه. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، يعني أجله وانتهى حاله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يعني أن من الصحابة من استشهد سواء في معركة بدر، في معركة أحد، غزوة أحد، فيما بعدها من الغزوات، ومنهم من ينتظر، من ينتظر شهادة في سبيل الله أو موتا على عمل صالح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد، قال أخبرنا حميد وهو حميد الطويل عن أنس أن عمه وهو أنس بن النضر رضي الله عنهما غاب عن قتال أهل بدر، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني في يوم أحد كان الأمر في الأول، في أول الأمر النصر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، والأمر يومئذ لله، نزل الرماة الذين كانوا على الجبل وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا ينزلوا، لكن لما رأوا يعني بدايات الانتصار نزلوا، مع أن قائدهم أمرهم بالبقاء وذكرهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتف عليهم خالد بن الوليد وكان في جاهليته، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وقتل من قتل من الخلف، ورموا الصحابة من من من أظهرهم، وحصل ما حصل، واستشهد في ذلك اليوم 70 صحابيا، خيار من خيار من أئمتهم ومقدميهم، حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. المهم فلما انكشف المسلمون قال أي أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، يعني الذين نزلوا من جبل الرمات، اعتذر إليهم، اعتذر إلى الله عز وجل مما صنعوا، يعني هم لا شك خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعتذر ويسأل الله لهم العفو والمغفرة، وهذا من فضله رضي الله عنهم أجمعين. قال وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين جاءوا بالشرك وبالوثنية، وهو يتبرأ من دينهم ويعلن توحيده الخالص وبراءته من الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلقيه سعد، وهو سعد بن معاذ، لقيه سعد بن معاذ فدون أحد، يعني قريبا من جبل أحد، قال يا سعد فلم أستطع أن أفعل فعله، يعني كلمه قال والله إنه في شجاعته وبسالته، يعني يقول أنا والله ما استطعت أنني يعني أن أصنع مثل ما صنع. فقال فوجد فيه 80 طعنة من بين طعنة برمحة، هذا النوع الأول، وضربة بسيف، ورمية بسام. من يتحمل هذا أيها الإخوة والأخوات؟ من يصبر على هذا وهذه الجراح وهالطعنات وهالسهام تقع عليه، وضربات الرمح وطعنات الرمح تقع عليه، ضربات السيف، رميات السهم، كل هذا يصبر ومجاهد واحتسب الأجر حتى خر شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. قال فكنا نقول فيه وفي أصحابه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فقد اجتزأ بأول آية وذكر الله عز وجل 9 أمور هنا أو 9 أوصاف لهم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، هذه يعني 10 أمور ذكرها الله عز وجل ينبغي للمسلم والمسلمة أن يحرصوا عليه، الإسلام والإيمان. هذا يدل على أنهما إذا افترقا يعبر بالإسلام عن الأعمال الظاهرة وبالإيمان عن الأعمال والاعتقاد الباطن. القانتين، القنوت قيل هو طول القيام، وقيل الطاعة مع السكون، وقيل أقوال كثيرة. الصادقين والصادقات، الصدق مع الله عز وجل هذا في المقام الأول، ثم الصدق مع الناس في التعامل. الصابرين والصابرات، الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على الأقدار المؤلمة. الخاشعين والخاشعات، والخشوع منزلة عظيمة في الصلاة وفي الإخبات والإنابة إلى الله عز وجل. المتصدقين والمتصدقات، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما مر بنا، وفضل الصدقة عظيم. والصائمين والصائمات، والصيام أجره عظيم، كل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحافظين فروجهم والحافظات، حفظ الفرج عن الحرام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم، إلا ما يكون بين الزوجين هذا حلال بعقد النكاح أو ملك اليمين، الرجل يتسرى بأمته. نعم، هذا الوصف 9. العاشر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني الذاكرات كثيرة، ولكن هذا معروف في أسلوب العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين أنه قد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه 10 صفات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا حديث تفرد به النسائي، وقد رواه تفرد به النسائي عن أصحاب الكتب 6، وقد رواه غيره أيضا. وفيه سبب نزول هذه الآية في بيان حرص أمهات المؤمنين بعد ذلك. يعني أم سلمة كانت أما للمؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة أبي سلمة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرص النساء على الخير، وأن المرأة المسلمة ليست بمعزل عن الخير وعن العمل الصالح في توحيدها وحذرها من الشرك، في قيامها بالطاعة، في المسابقة في ميادين الصالحات. فهذا الآن الخطاب توجه للرجل والمرأة، يعني قالت إنهم يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن. قد كان للنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف يسألن عن الخير، لما يعني الرجال يؤمرون بالجهاد ولا نؤمر، لما كذا وكذا، يعني كل هذا حرص على الخير، وليس اعتراضا على شرع الله أو مغالطة أو تكلف، لا حاشا وكلا، وإنما هو من باب الحرص على الخير. ويوضح هذه الرواية الرواية التي بعدها: أخبرنا، قال النسائي، أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. تريد يعني خيرا، تريد أن تشركهم، والخطاب على كل حال إذا كان الرجل هو للمرأة إلا ما يخص فيه الرجل أو تخص به المرأة، يعني مثل الجهاد في سبيل الله، مثل النفقة هذه من الزوج، الطلاق، النكاح، هذه كلها بيد الزوج وغير ذلك. كذلك المرأة لها أمور خاصة بها، أحكام الحيض، أحكام النفاس، الرضاعة ونحو ذلك على كل حال. لكن الخطاب إذا كان عاما فهو يشمل الرجل والمرأة. قالت فلم يروعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر. تقول إني يعني انتبهت ويعني انزعجت، يعني ليس انزعاج يعني خوف، لكن تقول يعني بادرني شيء لم أكن أعهده. قالت وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد. تقول إني مرة تركت ما أنا فيه واتجهت إلى حجرتي، والحجرات كانت قريبة من المسجد، من مسجده عليه الصلاة والسلام، وجعلت أذني قريبة أسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا هو يقول على المنبر يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كما قلت يعني هو ليس عند أصحاب الكتب الستة، ولكنه رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، والله أعلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. أسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده، أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، وأن يردنا والمسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة